بشو وغرام دوبني هواك أجمل إحساس في الكون إنك تعشى بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشو وغرام دوبني هواك عشقك بجنون روحي أنا قلبي I'm